بدأ ظهر اليوم في قصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة المصرية الفرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. كان الرئيس الفرنسي ماكرون في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى ساحة قصر الإليزي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له اليوم بساحة الخالدين. هذا وتمتد المباحثات بين الجانبين على مأدبة عمل يقيمها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له. ويعقب المباحثات التوقيع على إعلان مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتعزيز التعاون الثقافي والتعليم والفرنكفوني والجامعي والعلمي والفني بين الجانبين. ومن المقرر أن يلقي الرئيسان السيسي وماكرون بياناً أمام وسائل الإعلام والصحافة لعرض نتائج مباحثتهما. أعلن البنك المركزي اليوم ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال العام المالي 2016-2017 ليبلغ 78.8 مليار دولار. كما أشار البنك في تقرير له إلى ارتفاع الصادرات لتبلغ 21.6 مليار دولار مقارنة ب 18.7 مليار دولار للعام السابق. كما أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2016-2017 إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.43 مليار دولار للعام المالي السابق. تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة سحر نصر اليوم في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت وزيرة الاستثمار أن المبادرة ستكون مناسبة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الصناديق العربية المشاركين في المؤتمر. وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية. كما أحال المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. تضمنت مشاريع القوانين مشروعا مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ومشروعا آخر بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 12 من كوادر حركة طلاع حسم الإرهابية وبحوزتهم أسلحة وذخائر، وذلك بمحافظة الفيوم. أضافت وزارة الداخلية في بيان لها أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم تدريبات لمهاجمة أقسام شرطة وسجون والإعداد لمحاولات اغتيال لرجال شرطة وشخصيات عامة. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم إصابة 77 طالباً بمحافظة الإسماعيلية باشتباه تسمم غذائي عقب تناول وجبة غذائية، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى خروج 56 منهم بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية. اندلعت مواجهات عنيفة بين فصائل من الحشد الشعبي وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة الموصل العراقية، ثاني أكبر مدن العراق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها في شهر يوليو الماضي. كانت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي قد تمكنت من استعادة السيطرة على 90% من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد. شن الجيش السوري اليوم عمليات مكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة دير الزور، محققاً تقدماً على محاور العمليات على الضفتين الشرقية والغربية لنهر الفرات. وأفاد بيان للجيش السوري أن العمليات أسفرت عن تكبيد مسلحي تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأفراد وتدمير مستودعات للأسلحة وآليات للتنظيم الإرهابي. جاء بنشرة الأخبار انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزي في باريس. البنك المركزي يعلن ارتفاع الصادرات لتبلغ 21.6 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.9 مليار دولار. وزارة الداخلية تتمكن من ضبط 12 من كوادر حركة طلائع حسم الإرهابية وبحوزتهم أسلحة وذخائر بمحافظة الفيوم. اندلاع مواجهات عنيفة بين فصائل من الحشد الشعبي وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة الموصل. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عبر الإنترنت radiomasr.net. أخبار الساعة الثانية، رئيس التحرير ناجح رياض، قرأتها عليكم هدى عبد العزيز. نلقاكم في منتصف الساعة مع موجز الأخبار من راديو مصر 887 FM. راديو مصر في قلب الحدث. الخبر دليلنا والحقيقة هدفنا. راديو مصر في قلب الحدث. سباق ومصاب الحياة فيها اللي ثابت واللي تاه، ولو دورت تلاقي حل، ما هو أي صعب في آخره سهل. سباق ومصاب الحياة فيها اللي ثابت واللي تاه، ولو دورت تلاقي حل، ما هو أي صعب في آخره سهل. ولكن علشان بلدنا، ولكن علشان ولادنا، ولكن علشان بلدنا، ولكن علشان ولادنا. ودلوقتي معكم ولكن مع معتز بالله عبد الفتاح على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ولكن. احنا عندنا ملف مهم جدا، في تحسن طفيف، تحسن معقول، لا مش هقول طفيف، هقول تحسن معقول، انما احنا محتاجين تحسن رهيب فيه. وبالتالي احنا هنشير لان في حاجات ايجابية حصلت، بس احنا محتاجين كمان الحاجات الايجابية دي تكون اكتر وتكون ليها فاعلية اكبر وتضرب في العمق، عشان هذا قطاع مهم جدا ألا وهو قطاع السياحة. يسعدني أن يكون معي الأستاذ محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة المصرية. مساء الخير محمد. مساء الفل يا فندم، أهلا بحضرتك، منورنا وأشكرك على تشرفنا. الله يخلي حضرتك دكتور، ده أنا اللي سعيد وحضرتك دايما بتسرينا ببرامج. الله يبارك في حضرتك، تسلم لي. أنا عندي سؤال، لو إحنا جينا كده قلنا كشف حساب السياحة المصرية فيما يعني الشهور اللي عدت من 2017، إحنا دلوقتي في شهر 10، فيعني نقول إيه العشر شهور الأولين دول، هم الحالة تقييمك ليهم إزاي؟ الحمد لله احنا طبعا 2017 افضل من 2016 وافضل من 2015، كويس الحمد لله، فماشيين برتم لا باس به. ولكن ايوه، ولكن اسم البرنامج ولكن بالظبط، ولكن دايما احنا بنتطلع للافضل لان احنا نستاهل الافضل. ايوه، وفي امكانياتنا تسمح بالافضل. ايوه، فيبقى عندنا فرص بتروح مش عايزينها تروح. لكن احنا احسن الحمد لله، وخاصه في السياحه العربيه كمان افضل. ولذلك بنحب وبنسعد بأي لقاء مع حضرتك ومع الزملاء، إن احنا نحط على المؤشرات على نقاط معينة علشان نتلاشى العيوب ونتكى على المميزات. فإحنا حجم السياحة زادت، بالبناء عليها حجم الدخل بيزيد، بناء عليها فترة الإقامة بتزيد، ما تتحسب الليالي. بناء عليه اللي ما زادش قوي هو الدخل، لان احنا بنبيع نفسنا بالرخيص الايام دي، ودي مشكله من المشاكل اللي احنا عايزين نعالجها. طب ليه بقى، ليه بنبيع نفسنا بالرخيص؟ نظام التجار لما بتلاقي العمليه واقعه فبينزل في السعر، هو فكر ان هو نزل السعر هو هو فيزيد عندنا عدد الافراد اللي بيجوا لنا كسياح، بس برخيص قوي يعني. بالرخيص لان اصبح بيبيع باسعار بنص وتلت الثمن اللي كنا بنبيع قبل كده، فمهما تزود بتوصل لشريحه. لكن دي واحد. الحاجه الثانيه، مع الماس برودكشن ده او مع الكميه، الناس اللي هي بيدوروا على ان هو يملى وخلاص، اصبح السائح الممتاز الشريحه العاليه اللي بتصرف لسه ما جاتش مصر الفتره اللي فاتت. انا الحقيقه اخر مره كنت فيها كنت في شرم الشيخ، وكنت في فندق اوكي يعني ما هوش عالي قوي، بس يعني بس لقيت فعلا انه التوجه العام بتاع السياح الاجانب تحس ان هم شباب صغيرين كده، عارف توجهك مغامره يعني بالنسبه له، ما هوش النوعيه اللكجيريس الناس يعني. طب ده مؤشر على انه احنا بندخل السوق بس مش بندخل السوق بكل قوتنا. لا مش بكل قوتنا. آه. وعندنا فرصه وعايزين ننتهزها، لان هي الفرص مش هتقعد كتير. أيوه. في غيرنا حوالينا وفي المنطقه او المناطق القريبه آه. بتستفيد بتستفيد من مش عايز اقول وقوعنا ولكن من تكاسلنا. آه. طب حضرتك قول لي يعني لو احنا دلوقتي يعني بنعمل تشخيص ومعاه يعني روشته علاج لحال السياحه المصريه، ايه اكتر نقاط ضعف عندنا؟ احنا عايزين التيم ورك، ما عندناش تيم ورك خالص. آه. ده نقطه مهمه جدا لان كل واحد بيشتغل في جهه. ما عندناش مطارات. المطارات المطارات اللي موجودة دي السائح بيعاني فيها معاناة غير عادية. يعني لا تخيل حضرتك وانت مسافر النهاردة لأي دولة، لو حضرتك راجل بتسافر بنفسك وانت داخل في ثلاثة بياخدوا شنطك، كل واحد من دول يسلمك لواحد وكل واحد يمديله ايدك ويا باشا او اهلا مجد. يا جماعة احنا مش عايزين نس يعني الناس بتحس ما هي ممكن تدي من نفسها وبتدي بس يعني احنا عايزين خدمات. لا صحيح حضرتك بتشوفي مثلا انا نفسي داخل الحمام في المطار الاقي واحد واقف ماسك الكلينكس. طب ايه يعني، طب هو ده ايه المجهود الجبار اللي انت بتعمله عشان انا، ما انا ممكن اخد الكلينكس وخلاص يعني. ما اعرفش احنا برضو بنعمل فعلا حاجات كده يعني، نقول ايه ما بين الابتزاز الناس من ناحيه وبين ناحيه تانية انك بتشحت يعني. ما هو شحت بالظبط، هي شحته. احنا يا جماعه كرامتنا اكتر من كده. فاحنا عايزين المطارات، ما عندناش تاكسيات. اللي اتعمل المطار 2 الصاله الجديده اللي اتعملت التيرمينال 2، ما عشان تركن او تخش له لازم تركن بعيد. الناس اللي جايه سايح انت عايز تريحه يشيل شنطه ويمشي في الشارع. ويعني انت بتفكر ازاي يا جماعه؟ حرام. احنا السايح ده احنا ندلله، مش المفروض ان احنا نطلع عينه. جوه المطار حدث ولا حرك من عدم التنظيم الطيارات، ومع ذلك يعني انا بقول يا ريتهم يعني المسؤولين فين. يعني انا جاي على الطياره من من من جده من يوم اول امبارح، الطياره مثلا 250 راكب او حاجه، عليها 50 راكب. لصالح مين يا جماعه؟ لصالح مين؟ انت بتبيع التذكره بكام هناك؟ بيبيعها مثلا ب 2000 ريال، وانا في جده انا ليا في شغل في السعوديه، شركه جهه شركه اليونانيه ووزعت ورق انها بتبيع في خلال الفتره اللي ميته دي اللي هي هناك بعد ما الاجازات انتهت، بتبيع جده اسينا جده ب 120 يورو يعني 500 ريال. يا جماعه طب ما هو الناس هو بيقول لك انا بلا ما اطلع فاضي املاها. اما مصر طيران او باقي الشركات اللي وخاصه مصر طيران للاسف انه بيبيعوا باسعار مغاله فيها. انزل يا جماعه، انت يهمك ايه الطياره تطلع فاضيه ولا يهمك ان انت تملى وتجيب سايح وسايح ده بيجي يصرف ويعمل؟ طب تفتكر استاذ محمد هو يعني مثلا ما بيقللش السعر خوفا من يقول انت بتهدر مال عام مثلا ولا ايه؟ ما هو بقى انا مالي ومالي ان هو مين اللي بيهدر مال عام؟ ما هو عنده اداره تسويق، واداره التسويق دي لها في الماركت، عندها في ماركت شير موجوده. احنا مش لو هو مش دارس الماركت يبقى في حضرتك استاذنا. ايوه يعني كانه ما انا بحاول افكر، اصل هي منطقيه جدا ان انا بنزل سعري لغايه ما املى طيارتي، او على الاقل اقلل الطياره الكباستي، اجيب طياره 100 راكب صح، ما اجيبش طياره 250 وعليها 50 راكب. ايوه صح. طب ما هو دي برضو دي اسئله كلها احنا محتاجين نبقى يعني بنسال فيها، سواء بقى في قطاع السياحه او في قطاع الطيران كمان، لان كمان معظم الناس اللي بتجيلنا هنا بتجيلنا بالطيران بالظبط، مش زي اوروبا بالعربيه والكلام ده. احنا اعتمدنا يعني اكتر من 80% على الطيران، لان احنا الطرق البريه يعني وخاصه في عدم بالظبط الامان الايام دي ان في على الحدود والمشي بالعربيات كتير. فاحنا لازم نستغل الكلام، احنا مش مستغلين. طب خليني بعد اذن حضرتك اطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل اكمل مع حضرتك يعني مجموعه من الاسئله. احنا اول حاجه حطينا ايدينا عليها هي فكره العمل الجماعي داخل قطاع السياحه، وهنا الكلام ما بين قطاع السياحه وبين قطاع الطيران المدني، وازاي ان احنا يعني استقبالنا للسائح بدءا من المطار، اي المطار بقى، كل المطارات مش مطار محدد يعني، لازم يكون بالشكل اللائق. يعني ان انا ادخل المطار وتبقى المعاناه من المطار، طب ده مؤشر ان احنا ما لنا ربنا يعني. فاحنا محتاجين ان احنا نفكر ازاي نستفيد من طاقتنا، واوريدي الطاقات موجوده يعني، انت عندك اوريدي المطارات وعندك عمل تصرف عليها بنية تحتية كويسة والآخر، بس المقولة عايزة بعض التنظيم. فاصل ونرجع نكمل نقاشنا مع أستاذ محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة المصرية. 8-8-7 FM راديو مصر. أطلست يا فنتي يا دهكة ملفوفة يا خطوة متكلفة عن سكة معروفة. كاوتش أطلس الآن في مصر من أوتو بايونير إيجيبت. متخصصين في الطب علشان صحتك بتهمنا، وإن كنت عايز تستفيد إحنا المفيد عندنا كل الحاجات والإرشادات في برنامجنا عيادة مصر، وأي حاجة تحس بيها هيبقى ليها حلول هنا عيادة مصر على راديو مصر. على راديو مصر عيادة مصر على راديو مصر. عيادة مصر كل يوم من السبت للخميس الساعة 11 الصبح مع سارة عبد الباري على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر على راديو مصر. مصر بكرة وبعده، مصر بكرة وبعده، كل يوم من الحد للخميس من 3 إلى 4 عصراً مع جمال عنايت على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. بين لحظة وأخرى تتغير المواقف وتتبدل الأحداث، ومع دقات الساعة نضع العالم كله بين يديك. راديو مصر، راديو مصر في قلب الحدث، في قلب الحدث. ولكن علشان بلدنا، ولكن علشان ولادنا، ولكن مع معتز بالله عبد الفتاح على راديو مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولا يزال حواري موصولا مع الاستاذ محمد ثروت رئيس لجنه السياحه العربيه بغرفه شركات السياحه المصريه. من ضمن الملفات المهمه ملف هيئه تنشيط السياحه. انا يعني ما اعرفش لاي مدى، ما عنديش اي معلومات تقيمها، الاداء كويس الاداء ضعيف، محتاجين نشتغل اكتر، محتاجين نمدهم بحاجات اكتر، يعني ايه التقييم حضرتك ليها؟ ايه هيئه تنشيط السياحه؟ طبعا دي هيئه من الهيئات اللي هي الدراع اليمين لوزاره السياحه، ومعالي الوزير لما جه اختار رئيس للهيئه جديد الاستاذ هشام الدميري، ومن الشخصيات المحترمه، اشتغل مع الفنادق فترة طويلة وعلى دراية كاملة بالسوق وخاصة السوق الفندقي. الهيئة والوزارة للشديد للأسف لحد الآن ما يعني مش عايز أقول إيه، ما اجتمعتش ومش عايزة تجتمع بأصحاب القرار في الآراء المختلفة. بحجة إيه ما عنديش فكرة. يعني هم ما بيجتمعوش مع الناس القائمين على شأن السياحة في مصر من القطاع الخاص وكده؟ بالضبط كده، ما بيجتمعوش لحد دلوقتي على الأقل. إحنا كلجنة سياحة عربية شفناش حاجة، وأعرف ناس كتيرة في المجالات تانية دايما يدقوا الأبواب عليهم والهيئة شغالة لوحدها. أنا ما أعتقدش إن في أي حد يقدر يشتغل لوحده، لأن إحنا الفنادق وشركات السياحة هي اللي إيديها وهي خط الدفاع الأول، هي المواجهة. مش عايزين يختلفوا معانا، مش عايزين، مش فاهم. لكن الهيئة عليها دور كبير، ما اقدرش اقول انها نجحت في زيادة تمت الايام اللي فاتت، لكن في نقص كبير ضاع علينا. فانا ما اقدرش انسب لها النجاح على قد ما ان انا لازم ابص للجزء اللي برضو الفرص الضائعة. الفرص الضائعة لان احنا عندنا الايام دي الفرص الضائعة دي مش هنلاقيها تاني. احنا يعني نحمد ربنا ان اللي حوالينا متدمرين شوية لكن انت ما استفدتش بده. فلاقي التنشيط طلبنا منها حاجات كتير جدا قبل كده ومن الهيئات السابقة ومن الوزراء معالي الوزراء السابقين. اللي بيتم على أرض الواقع حقيقي ما ينفعش وما يكفيش. بس أنا دي حضرتك يعني بتلفت نظر للقضية تستحق التأمل جدا. هو ليه هيئة تنشيط السياحة اللي هي حقيقة هي هيئة حكومية شغلها إنها تتعاون مع القطاع الخاص بقى سواء بقى في النقل ولا في الشركات السياحة ولا في الفندقة ولا كل الكلام ده أنتوا عايزون هي الجهة اللي بتنسق ما بينكم بالظبط. طب ومع ذلك ما بتقابلكوش بالظبط ولا تعرف يعني كأنه طب ما هو ده في حد ذاته زي ما حضرتك قلت إن ما فيش عمل جماعي في القطاع ده. طب هي لو اجتمعت إيه ده ممكن يفيد إيه؟ هيفيد إن إحنا اللي لامسين السوق وإحنا اللي شغالين مع السوق وعارفين ده احتياجه إيه وده احتياجه إيه فين وإمتى. هيفيد إن حضرتك في أوقات معانا حنين الشكاوي الواقعية نقول يا جماعة إن في الوقت ده ناس بتبيع بالقليل لا ما ينفعش فوقفوهم. لكن مش هنستنى بعد ما العملية تموت. وهيئة التنشيط عندها فلوس وعندها بلان. ولكن انت لو يعني عندنا على سبيل المثال نقطة تانية برضو احنا الغرف الفندقية والغرف السياحية في كلها الاتحادات اتلغت وقفت وفي ادارة دلوقتي بسموها ادارة تسيير الاعمال. دي بقى لنا سنة ونص. تخيل حضرتك بقى لنا سنة ونص في ادارة تسيير اعمال ما بتقدرش يعني تاخد قرارات كبيرة. طب ممكن اسألك سؤال يعني حياته ان هو الجهة المنتخبة وقفت وقفوها وتم تعيين اشخاص وظيفتهم يسيروا الاعمال بالظبط كده. تسيير الاعمال ده ما بتخش القرارات يعني اللي مسميها القرارات الاستراتيجيه طويله المدى. هو بيمشي الامور يوم بيوم كده وخلاص بالظبط. غير حاجه مهمه ان مهما كان مع الاحترام الشديد هم زملاء لينا لكن هم مش منتخبين. ما يعبروش عن الغرف وعن الاتحادات. ايوه فانتم مين وقرارات وقضاء وغيره احنا ضايعين يا جماعه. انا اعرف ان في ادارات كبيره في جوه حتى الوزاره وكان فيه في الاخبار من يومين الاستاذ محمد بهنساوي ذكر عن اربع عن مصايب موجوده اربع ادارات كبار في وزاره السياحه ما لهاش مدير لحد النهارده بالانابه كلها بالانابه اللي صالح مين. يا جماعه احنا عايزين نشتغل احنا البلد محتاجانا واحنا محتاجينهم. طب ليه يعني ليه سنه ونص عشان عايز ناس عشان اختار. طب ممكن اسالك سؤال. طب خلينا كده نلبس نظاره القائمين على شؤون السياحه الوزاره يعني هم ليه ما عينوش يعني اقصد ايه حجتهم ايه وجهه نظرهم بما انهم مش موجودين معانا. وللاسف انا ما اقدرش اجاوب عليه قوي لكن اقدر اقول اللي حصل. حصل كان في تاريخ محدد من شهرين وتعينت للانتخابات وبعدين تم الاعتراض على عدد حوالي 10 من المرشحين ان هم ما ينفعش يخشوا اللجان لاسباب ما عرفهاش برضو ما يخشوا الانتخابات. فبناء عليه طلع القضاء الاداري يوقف ليله الانتخابات رجع لهم ان هم يخشوا الانتخابات فالوزير وقفها. دخلنا في معمعات يعني نزاع قانوني بين السلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه ترتب عليه في الاخر انه القطاع وبقى واقف ما بقاش بيشتغل. بقى لنا كده صالح مين ازاي انتوا بقى عايزين تحاربوا ازاي عايزين تخشوا اسواق ثانيه ازاي عايزين تاخدوا اراء الغرف واراء المنتخبين في الشركات والسياحه والفنادق وكل الكلام ده. يبقى ده ملف تاني انه لابد من النظر لهيكل عمليه صنع القرار والجهات المختلفه سواء داخل الوزاره او خارج الوزاره في الغرف السياحيه المختلفه لانه في النهايه هي ايد واحده مش هتسقف بالظبط. فلازم الامور دي تتنسق مع بعضها. واعتقد انه يعني مصر بتاريخها بقى في البيروقراطي والكلام ده اكيد عارفين ان المشاكل دي تتحل ازاي لانه مش منطقي ان احنا في مشكله نوقف كل ما نلاقي مشكله اقول لك وقف وقف وقف. طب ما مين اللي هيشيل الشيله. قطاع كبير قطاع السياحه ده قطاع مهم يعني حضرتك احنا افتكر قبل 2010 كنا 12% من دخل القومي للبلد. فإحنا فين من الكلام ده؟ في قرارات مهمة وفي حاجات وفي تعاملات وفي بنوك وفي سياسات وتأشيرات كل الكلام ده يعني شبه بنبص لها من بعيد مش قادرين نقرب منها. أصحاب القرار مش موجودين. طيب خليني يا استاذ حضرتك ان احنا نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل نقاشنا. يبقى الجزء اللي هو من لقائي مع الاستاذ محمد ثروت احنا بنركز فيه اكتر على اهميه ان يكون داخل الوزاره في يعني ملء للاماكن الشاغره بكفاءات تقدر انها تتحمل المسؤوليه اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى، علاج جذري مش مجرد ان احنا يعني نتبنى استراتيجية دار الجثة وخبي المسائل وما تناقش القضايا، لا ما ينفعش، كل ده مش صح. ومن ناحية تانية الاتحادات لابد انها تكون منتخبة في الغرف التجارية السياحية، لانه في النهاية احنا ما مش هنعرف نشتغل الا بالتكاتف ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. هطلع فاصل سريع وبعد الفاصل اكمل نقاشي مع الاستاذ محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة المصرية. الآن موجز الأخبار من راديو مصر. راديو مصر في قلب الحدث. موجز أنباء ثانية والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل قصر الإليزي حيث أجريت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمية. بدء فعاليات القمة المصرية الفرنسية في باريس بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون. الرئيس يستقبل رئيس شركة نافال الفرنسية للصناعات العسكرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية. في تصريحات لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول إن مصر تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان والتحديات الأمنية لمكافحة الإرهاب. الرئيس يشيد بالعلاقات المصرية الفرنسية، ويتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من آفاق التعاون بين البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن القضية الفلسطينية ما تزال على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية. الرئيس يشدد على أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد للأزمات القائمة في سوريا وليبيا. البنك المركزي يعلن ارتفاع الصادرات لتبلغ 21.6 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.9 مليار دولار. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تستعرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ويحيل عددا من مشاريع القوانين للجان النوعية المختصة لدراستها. وزارة الداخلية تتمكن من ضبط 12 من كوادر حركة طلائع حسم الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر بمحافظة الفيوم. تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق لثمانية أشهر. الجيش السوري يشن عمليات مكثفة ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة دير الزور. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عبر الإنترنت radiomasr.net. نلقاكم في نشاط أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. ولسه معاكم مع ولكن مع معتز بالله عبد الفتاح على راديو مصر. اهلا بحضراتكم مرة تانية، ولا يزال حواري مع الأستاذ محمد صلوات رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة المصرية. هذا القطاع السياحي الهام بيعمل فيه ملايين المصريين وأسرهم بيعتمدوا عليهم، وفي كان في يوم من الأيام كان قطاع السياحة 12% من الناتج المحلي لمصر في 2010. فطبعا احنا دلوقتي المسائل وصلت ربما ل 5% 6% حاجه كده يعني، وبالتالي ده معناه انه احنا ما احناش عندك عربيه بتمشي على سرعه مثلا توصل 200 كيلو وانت ماشي على سرعه 20 كيلو. ايوه ما انت الطريق فاضي تقدر تاخد سكتك، لكن واضح انه لسه في لخبطه جوه العربيه، والموتور مش تمام، والبنزين مش نفس النوع المطلوب، في شويه لخبطه كده احنا محتاجين نشتغل عليها. ملف بقى مهم انا اكتشفت انه احنا يعني بنواجهه كنوع من التحديات اللي ما كناش مستعدين لها في الفتره اللي فاتت، ولازم ان احنا نستعد لها في الفتره اللي جايه، وهو ملف السياحه الالكترونيه. استاذ محمد، يعني ايه اولا السياحه الالكترونيه؟ السياحه الالكترونيه طبعا مع الاتجاه العام في العالم كله اصبح كل حاجه او معظمها اونلاين. فكترت شركات الاونلاين الدوليه خارجيه بره، وبرضو في مصر احنا بنواكب العمليه بس مش بنفس السرعه. وبدانا احنا كشركات يبقى عندنا اونلاين احنا كمان. الاونلاين عباره عن ان ممكن الزبون يحجز من بره اونلاين ويدفع اونلاين ويجي هنا ويمشي، وكل حاجه اونلاين وما قابلش اي ما يدفعش فلوس مصر لحد مصر خالص. مش مهم. والدكتور حضرتك المشكله انها وصلت لنسبه عاليه من الاشغال في الفنادق. اوكي، ممكن اوضح حاجه عشان بعض الناس منكم ما يكونش مصاب مثلا. يعني انا مثلا انا دلوقتي في ايطاليا، في المانيا، في كوريا، في اي حته في الدنيا، بدل ما انا اتصل بشركات مصريه وكلام زي كده، انا ادخل اونلاين في مواقع بقت مشهوره قوي عالميا، تخش جواها تقول له والله انا عايز اسافر من المكان ده، اروح القاهره ولا اروح مثلا شرم الشيخ ولا كذا، اقعد لي من الفتره من كذا لكذا، واحجز لي بالمره فندق ويمكن كمان عربيه يعني اجرها ولا اخره. فالتركيبه دي كده على بعضها تخليك انت او رجلك تتعامل مع شركه اجنبيه غالبا بقى بالدولار او باليورو باي اي عمله تانية بقى. وبعدين يجي لنا احنا مصر كده ما بيتعاملش مع مصريين خلاص، ما يعني احنا هنا شايفينه جه وعدى وهو عرفته بينا مساء الخير مساء الفل انا جيت، طب ما هاي باي جاي وروح. ده بقى يعمل خسائر لينا احنا، خسائر كتيره. اولا اللي بيعمل اونلاين بره بيدفع للشركه اللي هي عامله السيستم ده، فبيدفع لها بالعمله وهي بتحاسب هنا بالجنيه المصري. فيبقى اول نقطه ضيع علينا احنا العمله الصعبه. عمله صعبه. تاني حاجه انه الشركات اللي بره دي لا يتمت بصله في مصر غير ان هي بتاخد احد الوكلاء من الشركات او تتعامل مع الفندق دايركت، وعندهاش عماله، ما عندهاش موظفين، ما عندهاش تامينات، ما عندهاش ضرائب. انا ما بقولش على كل الشركات، بتكلم على معظم الشركات اللي موجوده حاليا. الموجه والهوجه اللي جت من الاونلاين. الاونلاين كمان عيبه انه بيكسر النسب الاسعار اللي بتاخدها شركات السياحه المصريه. الفنادق في الوقت اللي احنا فيه ده بتدور على اي لقمه عيش، وشافت ان في حد يعني رملها الهلب كده من بره فبتديله اسعار اونلاين اقل من العقود اللي بتتم لنا احنا كشركات سياحه مصريه. يا نهار ابيض. فطبعا دي بتطلع حضراتكم من السوق ده كده، الملايين دول هيعانوا معاناه رهيبه. بالظبط كده. فعندنا مشكله كبيره، لانه بقى بقول لحضرتك في شركات في الاستثمار وفي غيره في حاجات راس مال ب 10,000 جنيه واحنا ولا له اي يعني وجود. يعني ايه 10,000 جنيه؟ يعني يعمل شركه هنا اونلاين بوكينج اونلاين ب 10,000 جنيه ويحجز ويعمل ومالوش اي تواجد هنا، وبيدفع بالمصري وما بيدفعش ضرائب ولا بيدفع كل حاجه. واحنا ما شاء الله عندنا راس المال لاي شركه مش اقل من 2 مليون عشان تعترف بيك، غير ان انت بتحط لك 3 4 5 مليون في الفنادق كل واحد خطاب ضمان عشان تشتغل معاه. واو احنا فين من الكلام ده؟ هل حضرتك تتخيل ان احنا مصر كمصر ما عندناش اونلاين سيستم لينا؟ هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه قالت هتعمل، وبقى لنا سنين في الكلام ده وتحت الدراسة وتحت الإنشاء وما بتعملش حاجة. الله. يعني احنا دي مشكلة كبيرة دي. تخلف من عندنا غير عادي، لأن فإحنا عشان كده بنقول يا جماعة نقعد مع بعض ونتكلم ونعمل، لأن احنا ممكن نعمل حاجة كبيرة على مستوى دولة. ده نداء بقى لهيئة تنشيط السياحة والوزير السياحة، أرجوكم. أنا معرفش إيه السبب اللي خليكم ما بتجتمعوش مع شركات السياحة ولا الغرف السياحية ولا تمشوا الانتخابات اللي إحنا محتاجينها، لكن أيما كانت الأسباب ده في ضرر كبير واقع علينا. وحاجة زي إن إحنا محتاجين يكون عندنا سيستم أونلاين، يعني نظام حجز أونلاين، مسألة مش رفاهية، دي ضرورة ملحة في ضوء إنه المنافس الأجنبي لينا بيعمل كل حاجة ويحقق الأرباح بتاعته وفي الآخر خلاص بيسيب لنا إيه يعني شوية ملح في الآخر، يعني ده مش منطقي. ودي وظيفة وزارة السياحة، لأنه لو سبتها للقطاع الخاص ما هيعملها على فكرة. أيوة بس إحنا عاملينها بس على مستوانا على قدنا. إحنا عشان نقف ضد التكتلات الكبيرة لازم عايز حاجة كيان كبير بقى كيان طبعا كبير. وبعدين عايز أقول برضو الموضوع مش معقد أو كده، يعني أقصد من ناحية التكنولوجيا ما دام غيرنا عملها ما إحنا نعرف نعملها بالزبط. يعني من ناحية التكنولوجيا سواء جبنا أوت سورسنج من بره، جبنا ناس من بره تعملها، وأنا أعتقدش إن إحنا أصلا محتاجين حتى نوصل لكده. شبابنا هنا اللي بيتخرجوا من كليات الحاسب والهندسة والكلام ده يقدروا يعملوه، ونقدر ندخل على الشبكه العالميه. دي مساله مش مركبه او كده. اسمح لي يا دكتور اضيف معلومه صغيره بس. في تركيا مثلا بوكينج دوت كوم اللي هو كان اول واكبر سيستم موجود وقفوه في تركيا لانه بيضر الاقتصاد الدولي اقتصاد الوطني تحمل. طب كان السياحه رفعت قضايا ووقفته ما تبيعش جوه تركيا. ايوه بيع بره تركيا. طيب ما ده برضه كلام مهم، لان احنا مش عايزين نخسر شركات السياحه بتاعتنا. يعني سيما انت بتخدم الساحل الاجنبي، انت مش بتخدم الساحل المصري. يعني عايز اقول انت في الاخر خالص الساحل الاجنبي انت بتجيبه مصر، ولكن بشروط تخليه يعني يحقق هو المكاسب، واحنا شركاتنا وافرادنا واولادنا ما يحققوش المكاسب المنطقيه اللي تتفق مع ناس شغاله في هذا القطاع الحيوي. في كل الاحوال احنا بنهيب بالسيد وزير السياحه وهيئه تنشيط السياحه انها تقوم بدورها المطلوب منها في هذا الملف، ملف السياحه الالكترونيه، وازاي مصر يكون لها الشبابيك والبيبان اللي يدخل منها السائح الى مصر عبر اليات وطنيه. هطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل هكمل نقاشي مع الاستاذ محمد ثروت رئيس لجنه السياحه العربيه بغرفه شركات السياحه المصريه، وهيكون الكلام عن اولئك الذين تضرروا من 25 يناير وما بعدها قطاع السياحة وسابوا هذا القطاع، وواضح انه بقى فيه هجرة للكفاءات، وده ترتب عليه انه رأس مالك البشري، وده لا يقل اهمية عن رأس مالك المادي من مباني واثار وشواطئ والكلام ده. الناس دي لو غابت يبقى فيه خسارة كبيرة لينا. ازاي دي الناس دي نعرف نستفيد منها ونسترجعها؟ ده هيكون بعد الفصل. راديو مصر لكل مصر. راديو مصر. القشرة التجميلية فاقترق تعتبر أسرع وسيلة للتجميل وتبييض الأسنان، والتي يلجأ إليها العديد للحصول على ابتسامة مثالية جميلة، أو ابتسامة هوليود كما يقال. ومن أحدث المواد المستخدمة في القشرة التجميلية هي مادة الإيماكس، وذلك لأنها تتمتع بقوة مماثلة للأسنان الطبيعية، بالإضافة إلى شكلها الذي لا يمكن تفريقه عنها، وذلك لتمتعها بصفات ضوئية مماثلة للأسنان الأصلية. القشرة التجميلية لا تتلون أبداً ولا تتأثر بالمشروبات الملونة كالقهوة والشاي. كمان القشرة التجميلية يمكنها تجميل أجزاء الأسنان المفقودة أو المكسورة أو غلق المسافات بين الأسنان. دكتور نور الدين مصطفى. ابتسامتك بتتكلم عنك، برعاية مراكز واي تي لطب الأسنان. دكتور نور الدين مصطفى، اتصل على 19-3-4-3. شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا. طلعت شمس النهاردة على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. طلعت شمس النهاردة. ولكن مع معتز بالله عبد الفتاح على راديو مصر. أهلا بحضراتكم، ولا يزال الحوار ممتدا مع الأستاذ محمد صروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة المصرية، وإحنا بنتكلم عن ملف مهم جدا جدا جدا بيمس قطاع واسع جدا من المصريين، بل بيمس مصر كلها، باعتبار أنه إحنا جزء من ارتفاع سعر الدولار في الفترة اللي فاتت وانخفاض سعر الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار حاجات كتيرة أوي في حياتنا، لأنه السائح الأجنبي اللي كان بيجي مصر ومعاه دولار ومعاه يورو ومعاه ين ومعاه يعني عملات أجنبية قل، وبالتالي بقى الطلب على العملات الأجنبية من قبلنا إحنا كمصريين أقل من المتوفر من السائح اللي بيجي مصر والمستثمر اللي بيجي مصر إلى آخره. طيب أستاذ محمد، سؤالي دلوقتي عن الكفاءات التي تربط في قطاع السياحة المصرية، بدءا هقول بصراحة من الراجل الويتر اللي بيجيب لك حط لك على الصينية الأكل على الصينية وإزاي بيقدمه لك، انت بالمدير الكبير اللي عنده نظرة إزاي الفندق بتاعه ولا الشركة بتاعته تغزو أسواق جديدة وتجيب سايح تقول له على فكرة بدل ما تروح دولة كذا ولا دولة كذا تعالى لي، الكفاءات دي راحت فين دلوقتي؟ الكفاءات دي في ظل طبعا الانحصار السياحي اللي حصل الفترة اللي فاتت، وخاصة انه العاملين في القطاع ده بيشتغلوا على حاجتين، بيشتغل على مرتب وعلى اضافات من يعني زي الاساسي وغير والاضافات البدلات. فكانت البدلات او احنا بنسميها السيرفيس شارج والكلام ده كانت بتبقى بتيجي ممكن تكون التلتين، يعني هو بياخد مرتب تلت وياخد تلتين حاجة. يعني بياخد 10 جنيه مرتب ممكن ياخد له 20 جنيه مثلا، فيبقى كله 30 جنيه بالزبط. ال10 جنيه ده الثابت وال20 جنيه توقف على الخدمه بالزبط. والسياح اللي بيجي لما السياح قال له فبقى عشرة بس فما يقدرش يعيش بالحاجة دي، خرجت الكفاءات، وطبعا الدول المحيطة انبسطت توقفتهم وتلقفتهم. الدول المحيطة دي سواء يعني نميل لها او لا نميل لها. مش عايز اقول على اسماء معينه. ما هو اقتصاد وبزنس بقى مش هيفكر في سياسه كتير. بالظبط كده. فالناس دي خرجت. تاثير الناس دي خروجها ايه بقى؟ ان الخدمات عندنا قلت. يعني انا كنت امبارح بزور احد الاصدقاء في فندق اكبر فندق بيشتكي لي بقى له 15 سنه بيجي الفندق ريجلر جست. يعني زبون دايم عنده بيجي كل كام شهر. بيشتكي بيقول يا حمد انت وصلت مرحله ما يعني الخدمه تراجعت. الخدمه تراجعت لانه كتير من الناس الكويسه مشيت. بالظبط كده. الناس الكويسه دي كانت بتربي وبتدرب الاجيال الجديده. بالظبط. ففجاه حصلت فجوه كده ما بين الكبير والصغير، فبقى الصغير بيجتهد وتيجي على حساب الراجل الزبون. والصغير ما حدش علمه او اتعلمش التعليم اللي هو لا انا شفتها يعني. الحقيقه برضه انا مش بتكلم على فندق معين بس انا لاحظت بصفه. يعني انا اقول لك مره رحت احدى الدول المغرب العربي غير معروفه بالسياحه مش هقول هي ايه، وفعلا انا فوجئت ايه الناس دي. يعني انا فاصل يعني ما فيش اصلا فكره السيرفيس او ان هو يخدم. يعني فعلا تحس انك انت في يعني ايه في مكان مش مؤهل لاستقبال ضيوف، وطريقه الكلام وطريقه انه يحط لك الطبق ويرمي لك البتاعه وانت تدور على حد ما حدش يعبرك ولا اخره. انا طبعا ده ما كنتش اشوفه في مصر. انا اللي هي كان نقطه المقارنه عندي مصر. وبقيت بقول الوقت ان احنا بقى اكتسبنا بعض هذه الصفات للاسف، لانه واضح انه عمليه التدريب الانفاق على التدريب سواء انفاق الفلوس ولا انفاق الوقت ولا انفاق المجهود قل، لانه ما بقاش فيه سياح كتير بتيجي. ودي نقطه مهمه يا دكتور معتز، لانه لو جه السايح وهرب مش هيجي تاني. ايوه وبيخلق ثقافه سلبيه عننا. بالظبط. ما تروحوش مصر. فانا لازم ادرب قبل ما اجيب السائح. انا بس لا اسعى ان انا اجيب السائح بس وانا بالوضع اللي انا فيه. لابد من التدريب، وده دور الوزاره ولا التنشيط والفنادق لابد من الحاجات دي قبل ما تدور على السياحه. الشكل العام يقول ان احنا ان شاء الله في موسم جاي افضل كمان من اللي فات. لانه برضو عوامل الخارجيه هي اللي بتساعد. ده البلد دي مرزوقه صدقني، يعني احنا كمصر ربنا اللي معاه، ربنا ساترها معانا يا رب يعني دايما يا رب. بالظبط كده. لكن مصر النهارده في الموسم الشتوي ده مصر تكاد تكون شبه الوحيده اللي جواها معتدل، فالناس عايزه تيجي. صح. في دول زي روسيا وغيرها اللي هي رافضه على شعبها يجي. الناس بتزق عايزه تيجي. المانيا بدات تبدا تيجي، دول تانية. ولكن احنا مش عايزين نعيش الدور ان ده مجهودنا. لا يا جماعه، نصحى عشان نحافظ عليه. ايوه. ولازم نحافظ عليه ان احنا نكون الكفاءات كويسه والتدريب زي ما حضرتك اتفضلت. طب احنا دلوقتي يعني هل هيكون، ما هو برضه اصل دي سؤال صعب، هل احنا عندنا استراتيجيه اصلا للتعامل مع الموضوع ده؟ يعني اقصد انا دلوقتي اعمل ايه علشان قطاع السياحه ده؟ انا خايف. احنا دلوقتي مثلا كنا 10 من، نقول هقول كنا 8 من 10، احنا دلوقتي مثلا بقينا دلوقتي 3 من 10. طب انا خايف ان بكره يكون 2. لا انا عايز 3 يبقى 4 و5 و6. يعني انا نفسي مثلا بقى 5 سنين استعدنا عافيتنا السياحيه وبقينا في وضع افضل، هل احنا بقى عندنا تفكير ازاي هنعمل ده؟ هو ده حضرتك اللي قلته، هو ده لب الموضوع. لان احنا لو اجتمعنا مع بعض هنبقى عارفين، لان في رؤوس اموال واصحاب فنادق واصحاب شركات ومع الوزاره مع الهيئات مع الوزارات التانية. عارفين في سياسه عامه. احنا ما عندنا سياسه عامه. ده خلل رهيب جدا. انا اعتقد ان احنا محتاجين نشتغل على الملف دهوت، ويكون القائد في هذه المساله هو الوزاره، وزاره السياحه، لانه رئيسة الوزراء يا فندم. لان الوزاره وزاره السياحه معاها 6-7 وزارات كمان تمت بصله جامده للموضوع. يعني نقول لجنه السياحه في مجلس الوزراء. بالزبط. لان اللجنه ديت لازم. طب هل حضراتكم بتتواصلوا مع النواب في مجلس النواب في المواضيع دي ولا على مستوى القطاع الخاص؟ لا، لكن مستوى الحكومه طبعا بيتواصلوا وبيروحوا يحضروا، لكن ما بنشوفش نتائج. في برضو دي نقطة مهمة كمان، كتير من النواب بيقول لك والله احنا نادرا ما بنقابل الوزراء، وحتى لما بيجوا يحطوا شروط صعبة، مثلا ما نقعدش الا مع ناس معينة، وما يبقاش الاعلام يخش يصور ولا الصحافة ولا الكلام ده. لا برضو دي محتاجة ان احنا نشوف في الملف ده، ملف السياحة، ما بين بقى الاطراف المختلفة، الوزارات المختلفة. فبالتالي رئيس الوزراء لازم يتحرك، داخل وزارة السياحة لازم يكون في تصور المشاكل وايه علاجها. لازم يكون في دفع على الامام حكايه البوكينج دي، او انك انت تعمل تحجز اونلاين، تحجز من على الانترنت. دي ما ينفعش مصر تكون بس متلقيه كده للسائح جاي لك حجز كل حاجه من بره ودفع بره وكل حاجه، وانت كل علاقتك بيه انك انت بتوفر له المكان والاكل والشرب وانتهى الموضوع ويروح. معانا فين انا اكسب ازاي؟ دي قيمه مضافه احنا مضيعينها، دي يعني فرصه مهدره. مساله الكفاءات دي انا متهيألي انها محتاجه ان احنا ما ننساش انه الفتره اللي فاتت دي مش بس اثرت علينا ماديا، اثرت علينا كمان معنويا، وخلت كتير مننا خرج بره المجال ده هوت، احنا محتاجين يكون عندنا برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء، وازاي نرجعهم يلعبوا الدور المنطقي. وبس لازم يكون اولا جزء في استراتيجية اصلا، تصور عام، هو مش يجي لوحده كده يقعد يزق في عربية لا في الشارع، هو لازم يكون فاهم العربية دي المفروض يكون مكانها يكون فين. فدي مسألة مرتبطة بقرارات تتخذ من الحكومة. استاذ محمد صارت على وشك، شكرا جزيلا حضرتك، يعني فتحت ملفات كتيره مهمه، واعتقد انه يعني الفتره اللي جايه لابد انه نشوف تحرك فيها. بشكر استاذ محمد صلوت رئيس لجنه السياحه العربيه بغرفه شركات السياحه المصريه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر زميلي الاستاذ عبد العظيم عبد الشافي على الميكسر، وزميلي الاستاذ محمد بكر في الاعداد. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. شكرا جزيلا. ثمانية ثمانية سبعة FM راديو مصر لكل مصر. حان الآن موعد أذن العصر. لحظة ما بين دي أحلى الأوقات. راديو مصر في قلب الأحداث على مدار اليوم تقوى التغطيات. سياسة وفن واقتصاد وأغاني، راديو مصر ده في عالم تاني. اسمعنا على 8-8-7. راديو مصر لكل مصر، راديو مصر لكل مصر. ساعة جامعة القاهرة وقد أعلنت 3:00 مساء. الآن نشرة أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. في أخبار الثالثة، انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزي بفرنسا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بمقر إقامته في باريس رئيس شركة نافال للصناعات العسكرية ورئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية. البنك المركزي يعلن ارتفاع الصادرات لتبلغ 21.6 مليار دولار وزيادة الاستثمار.